يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد هذا نتم الله تبارك وتعالى في هذا الفاصل من السورة ما قصه سبحانه وتعالى من نبأ موسى وأن كانت نهاية الأمر هو في حرقه ونسفه للعجل الذي اتخذه قومه اتخذوه إلها وقوله لسامري قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كان هذا الفاصل الأخير مما قصه الله تبارك وتعالى من شأن موسى بدأ الله تبارك وتعالى هذا الأمر في تكليفه بحمل هذه الرسالة والذهاب إلى فرعون وما كان معه من التجارب الطويلة والمحن الطويلة التي عاشها موسى وقومه تحت يعني قهر فرعون ثم كيف نصره الله تبارك وتعالى وكيف أنجاه وقومه ثم هذه المحنة الأخرى والتجربة الأخرى مع قومه في عبرتهم للعجل وفي هذه الآلام التي حصلت لموسى عليه السلام من جراء ذلك هذه دروس كان هذه دروس يعني يقدمه الله تبارك وتعالى لهذه الأمة ويخبر بها نبيه صلوات الله وسلامه عليه وقد بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى وكان الله تبارك وتعالى في إطلاعه لنبيه على ما كان من شأن هؤلاء الأنبياء ومن شأن موسى على الخصوص وما تحمل ما تحمله مع فرعون ومع قومه هذا ليكون لهذا النبي أسوة وقدوة وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي عندما يؤذى يقول رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا الفصل قال جل وعلا في إثر ذلك كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق كذلك هذا الذي قصصه عليك من الوضوح والبيان والتفصيل نقص عليك الله الذي يقص سبحانه وتعالى عليك قصص هؤلاء من أنباء ما قد سبق من أنباء ما قد سبق أنباء هؤلاء الذين سبقوا نبأ موسى وقومه ونبأ فرعون وقد آتيناك يا محمد من لدنا من عندنا ذكرى أخبار للرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قد آتاه من عنده ذكرى إشادة بهذا القرآن إشادة وإعلاء لشأن هذا القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى وكونه من لدن من عند الله تبارك وتعالى إذن هذا أمر عظيم جدا ذكر وهذا ذكر للعالمين كلهم من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة ذكر يعني أن هذا قول الفصل وأنه ذكر من الله تبارك وتعالى وأن كل معرض عن هذا الذكر فإنه يتحمل يوم القيامة وزر عظيم فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه يعني أن أثر هذا الوزر الذي يحمله يظل عليه أبدا ما يخرج منه خالدين فيه في هذا الوزر يعني في آثاره وهو البقاء في النار إذن الرسالة التي جاءت للنبي رسالة عظيمة جدا هذه إنذار من الله وذكر من الله وللناس كلهم وأن كل من يعرض عنه سيلقى هذه العقوبة التي لا مثلها فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه ثم قال جل وعلا وساء لهم يوم القيامة حمل، ما في أسوأ حمل من هذا، يعني أنه حمل سيحملوه هذا الوزر لإعراضهم عن هذا الذكر، ولا وزر ولا حمل أسوأ من هذا، ما في حمل أسوأ منه، لأن هذا ما يمكن وضعه على الظهر، ولا يمكن الفكاك منه ولا الخروج منه ولا في أي طريقة، ليس هناك أي طريقة لينفك عن هذا الوزر، بل سيظل على ظهره أبدا، سيظل هذا الوزر الراكب عليه ركوب لا ينفك عنه ولا يخرج عنه. فهذا إشادة لهذا الأمر العظيم الذي جاء به النبي، أن هذا أمر ليس كأي أمر، مو كلام كأي كلام، ممكن أن يأتي كلام يتكلم متكلم بكلام ثم يكون الإعراض عنه ولا أثر في ذلك، يتكلم ملك، يتكلم رئيس، يتكلم كبير، يهدد، يفعل، ثم ما الذي يقول بعد ذلك؟ فإذا تركه تارك واستطاع أن يفلت منه مفلت فانتهى الأمر. لكن لا، هذا كرسالة رب العالمين أنزلت إليك يا محمد، وكل من يعرض عنها هذا خلاص، هذا لابد قد تحمل إثما عظيما، وزر ما حيطلع منه، لن يخرج منه. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرى. يا ويله، يا ويله من أعرض عنه، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين، وساء لهم يوم القيامة. ثم وصف الله تبارك وتعالى يعني حالة هؤلاء المعرضين عن هذا الذكر العظيم المنذر من الله تبارك وتعالى لرسوله، انظر كيف يكون حاله وشكله. قال جل وعلا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. بداية الأمر وبداية الحمالة هذه الوزر الذي سيحمله هؤلاء في عند النفخ في الصور، يوم ينفخ في الصور، هذا النفخ الثاني. ونحشر المجرمين، الحشر والجمع، المجرمين هؤلاء الذين أعرضوا عن هذا الذكر، كل معرض عن هذا الذكر مجرم، قد ارتكب إجرام، والجرم هو الذنب العظيم. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، سود، السواد إذا بلغ حده يصير أزرق، يميل إلى الزرق، والعرب تسمي الأسود، الأسود الغامق الحالق يسموه أزرق. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، طبعا هذا شدة السواد من الغيظ والكمد والهول وما ينتظره، وجوههم كما قال جل وعلا كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، كأن أخذ قطعا من الليل وأصبحت طبقات فوق هذا الوجوه فأصبحت سوداء مظلمة. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم، يعني يتكلمون بالسر فيما بينهم، يتخافتون مخافة من رب تبارك وتعالى ومن الكمد وغيره، يقولون إن لبثتم إلا عشرا، يعني يقول بعضهم لبعض كم عشنا في هذه الدنيا التي عشنا فيها 10 أيام، واحد يقول للثاني ما عشنا، الدنيا مضت علينا وأنها كأنها 10 أيام، إن لبثتم إلا 10. الله يقول نحن أعلم ما يقولون، يعني أن هذا الهمس وهذا التخافت فيما بينهم في هذا الوقت الله أعلم به. إذ يقول أمثلهم طريقة، إن لبثتم إلا يوم، أمثلهم طريقة يعني أعلاهم منزلة وأحسنهم تقدير للأمور وكذا، يقول لهم شنو 10؟ يوم واحد الذي مكثناه في الدنيا إنما هو يوم واحد. إذ يقول أمثلهم طريقة إن بالتأكيد إن لبثتم إلا يوما، يعني لم نمكث في هذه الدنيا إلا يوم واحد. وطبعا هذا من قلة ما بيته، لأن هذه الدنيا التي عاشوها وهو التي بسببها أعرضوا عن هذا الذكر والتهوا بها ساعة ساعة، كما قال جل وعلا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني يحلفون أنهم ما لبثوا أي في الدنيا غير ساعة. وعندما يقول لهم الله تبارك وتعالى كم لبثتم في الأرض عدد السنين، يقولون لبثنا يوما أو بعض يوم، فسأل العاد يا يوم أقل من اليوم بعض يوم، فسأل العادي. قال جل وعلا قال إلا بثتم إلا خليلا لو أنكم كنتم تعلمون، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. يقول هنا جل وعلا نحن أعلم بما يقولون، إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بثتم إلا يوم. وهذا حال يعني الذي الغرور الذي المغرر به ولا شك أنهم قد عاشوا 60 سنة و50 سنة و70 سنة ومنهم 100 ومنهم أكثر من هذا، لكنهم لم يتذكروا. ولذلك يقال للكافر يوم القيامة: أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر أن فترة كافية للذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ثم قال جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. في الصارخ النبي عن حال هذا الجبال عندما أخبر الله تبارك وتعالى بأن هذه الأرض ستبدل، يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات، فأين تذهب هذه الجبال وأن الناس يحشرون في أرض مستوية لا علم فيها لأحد؟ فأخبر سبحانه وتعالى عن الجبال التي في هذه الأرض قال: ينسفها ربي نسفا. ونسفها تفجيرها وتفتيتها. فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. يذر هذه الجبال قاع، القاع الأرض المستوية، صفصف يعني ليس فيه شيء، صافي ما فيه لا شجر ولا فيه نبات ولا فيه يعني مرتفعات، فيذرها قاعا صفصفا ما فيها حجر واحد. لا ترى فيها عوجا ولا أمن، لا في عوج يعني أماكن منخفضة ولا أمن أماكن مرتفعة، ما في أكمات مرتفعة ولا أماكن منخفضة، وإنما أرض مستوية تمام الاستواء. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن هذا يعني إزالة الجبال تأتي على هذا النحو: أولا نسف هذا، فقل ينسفها ربي نسفا، وأنها تصبح بعد ذلك كالكثيب المهيل، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، ثم تكون بعد ذلك كالعيد المنفوش. قارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن، عهن الصوف المنفوش، ثم بعد ذلك يدروها الله تبارك وتعالى إلى حيث يشاء، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تعملون. على الوجه الثاني من وجوه تفسير هذه الآية، وأن الله تبارك وتعالى يدروها حيث يشاء. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها، يعني يتركها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا، يومئذ في هذا اليوم يتبعون أي الجميع، الداعي من يدعوه، اذهبوا إلى هنا إلى هذا المكان أمامكم لا عوجا، ما في أحد يعود يمين ولا يسار ولا يقول اتركنا حتى أذهب هنا ولا أروح أشوف فيك ولا أبحث عن صديقي ولا أبحث عن، يعني أنهم ينفذون أمر من يدعوهم من الملائكة ويسوقونهم حيث يسوقونهم دون أن يكون عندهم أي نوع من الممانعة ومن يعني المعارضة، فيذهب يمين أو شمال أو يجلس أو يستريح، لا عوجا، يمشي سيده مثل ما يقول له شيء. كما قال تبارك وتعالى: احشروا الذين ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم، اهدوهم الى صراط الجحيم يعني بينهم كلهم طريق النار امامهم، وقفوهم انهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، يعني وقفون انكم مسؤولون ما لكم لا تناصرون، ليش ما يعني ينصر بعضكم بعضا وتغضبوا عندما يقلهم الى النار، ولكن يمشي ساكت بدون ان يكون هناك عنده اي مانع. وقفوهم انهم مسؤولون ما لكم لا تنصرون. قال جل وعلا: بل هم اليوم مستسلمون، يعني منقادون يعني للامر، هنا الامر ياتيهم فينقادون له دون ان يكون هناك اي اعتراض عليه. فانظر هذا الحال التي آلوا إليها، وحالهم في الدنيا عندما يدعوهم الله تبارك وتعالى للإيمان فيستكبرون وينقعدون ويذهبون يمين ويذهبون يسار. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن، خشعت ذلت وانخفضت للرحمن سبحانه وتعالى فلا تسمع إلا همسة. في هذا الجمع الذي يجمع الله تبارك وتعالى فيه الأولين والآخرين: لا تسمع إلا همسة، يعني كلام هامس بين اثنين أو أكثر بدون أن يكون هناك رفع للصوت. فالكل في حال الإسلام وحال خشوع وخوف من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: يومئذ لا تنفع الشفاعة لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. يومئذ في هذا اليوم لا تنفع الشفاعة. الطلب من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الكفار لا تنفعهم الشفاعة، فالشفاعة عند الله عز وجل لا تنفع، قال جل وعلا إلا من أذن له الرحمن في أن يشفع ورضي له قولا المشفوع في هذين الشرطين. إلا من أذن له الرحمن، ومن يأذن له الرحمن قد جاء، كان الملائكة يشفعون، نبينا صلى الله عليه وسلم له الشفاعة العظمى، المؤمنون يشفعون لكن كلهم بعد إذن الله تبارك وتعالى. أما قبل أن يأذن لهم الله ما أحد يقدر يشفع إلا إذا أتاه الإذن من الله تبارك وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم ورضي له قول، يرضى له قول في المشفوع. والله تبارك وتعالى أخبر مثلا بأنه لا يرضى شفاعة في الكافر، كافر مال وشفاعة عند الله تبارك وتعالى، فالله حرم الجنة على الكافرين ولا يبدل القول لديه، فإذا الكافر سيظل في النار عياذا بالله، لا تنفع الشفاعة. يومئذ لا تنفع الشفاعة لهؤلاء المجرمين الكافرين إلا من أذن له الرحمن في أن يشفع ورضي له قولا. وهم الملائكة الله تبارك وتعالى الذي كان يظن الكفار أنهم يشفعون لهم عند الله تبارك وتعالى وإن لم يرضى الله، فأخبر سبحانه وتعالى أن ملائكته لا يشفعون إلا بعد رضاه سبحانه وتعالى، ولا يتكلمون إلا بما يرضيه. قال جل وعلا وقال اتخذ الرحمن ولدا، قال جل وعلا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هؤلاء الملائكة الذين أظنوا أنهم شفعاء الله، يعني أن الله يعلم ما بين أيديهم ما أمامهم وما خلفهم من الزمان والمكان، كل ما قدموه وما أخروه يعلمه الله، وكذلك يعني زمان ومكان، كل هذا يعلمه الله تبارك وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم، ولا يحيطون الملائكة به بالله علما. الله لا يعلمه على الحقيقة إلا الله، وليس هناك مخلوق يعرف الله ويعلم الله على الحقيقة، يعني يحيط علما بالله تبارك وتعالى. والإحاطة، إحاطة العلم يعني معرفة الشيء من جميع جوانبه، فقل أحط علما بهذا الأمر يعني عرفته من كل جوانبه. فالله تبارك وتعالى لا يحيط أحد علما به، بل من مخلوقات الله من لا يستطيع أحد أن يحيط علما بها إلا الله، كما قال النبي في العرش والعرش لا يقدر قدره إلا الله، فهذا مخلوق من المخلوقات، لكن ليس لا يوجد هناك مخلوق يستطيع أن يستوعب وأن يحيط علما به لأبعاده وأن يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. والله أعظم من كل مخلوقاته وأكبر من كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، فلا يحيط أحد علما بالله إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما. ثم قال جل وعلا وعنت الوجوه للحي القيوم، كل هذا في هذا اليوم العظيم يوم القيامة. عنت من العناء يعني التعب، ويعني من شدة التعب فإنها يظهر عليها الإعياء، يعني الإعياء والتعب يظهر على كل الوجوه في هذا اليوم العصيب. وعانت الوجوه، والإنسان إذا يعني يظهر تعبه في وجهه، إذا كان في غاية التعب وغاية الإعياء يظهر هذا في وجهه، فوجوه القوم وجوه الناس في هذا اليوم يظهر فيها التعب الشديد والإعياء الشديد. وعانت الوجوه للحي القيوم سبحانه وتعالى خوفا منه وإشفاقا. الحي الله سبحانه وتعالى، حي الحياة يعني حياة ذاته سبحانه وتعالى وليس كحياة مخلوقاته، فحياته لذاته سبحانه وتعالى، أما المخلوق فحياته بأسباب، حياته بطعام شراب مناخ حديث وغير ذلك، أما الله تبارك وتعالى فهو الحي بذاته سبحانه وتعالى القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، فالله يقوم بنفسه سبحانه وتعالى لا يقيمه أحد. أما الإنسان لا يقوم إلا بأسباب كثيرة، إذا ما في أسباب كثيرة لا يقوم، كيف تقوم أنت؟ لا بد أن تأكل حتى تقوم، اشرب حتى تقوم، ترتاح حتى تقوم، اذا ظليت تشتغل على طول ولا تنام خلاص صيح حتقوم. فلا بد، فالانسان لا يقوم هذا. والله يقول ولا تلبسوا اموالكم التي جعل الله لكم قياما، لا تقوم الا بهذا المال. فالانسان قيامه انما هو بغيره باسباب، ان فقد هذه الاسباب ماذا. اما الله تبارك وتعالى فهو القائم بنفسه سبحانه وتعالى، القيوم القائم نفسه، لا يحتاج الى احد يقيمه سبحانه وتعالى. ثم هو المقيم لغيره، كل ما سوى الله الله الذي يقيمه، السماوات الارض الملائكه الجن الانس الله الذي يقيمهم سبحانه وتعالى، فهو الذي انشاهم وخلقهم ويرزقهم ويعطيهم القوه، هو الذي يقيمهم سبحانه وتعالى. كما قال تبارك وتعالى ولئن زالتا لن تمسكهما من احد بعد، هو السماوات والارض، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهم، لا يؤوده لا يتعبه ولا يثقله ولا يكلفه حفظهما. فحفظ السماوات والارض على الله تبارك وتعالى، الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، ولئن زالتا لن تمسكهما من احد من بعد انه كان حليما غفورا. فالله هو المقيم لكل مخلوقاته، العرش الكرسي الملائكه كل الأرض السماوات كلها لا تقوم إلا بالله. فالله هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد جاء أن هذا هو اسم الله الأعظم، أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب سبحانه وتعالى، الحي القيوم. أسألك، سمع النبي رجل يقول أسألك لأنك أنت الحي القيوم، فقال لقد سأل باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به يعني أجاب. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. خاب الخيبة هو الفشل وعدم حصول المطلوب وذهاب المحبوب، هذا الخيبة. يقول خاب فلان بمعنى أنه يعني تحقق له الفشل، لم يحصل مطلوبه وحصل يعني ما هو يعني السوء له. فهذا الخائب الفاشل الذي لم يحصل المطلوب وقد كان قريب، ممكن كان قريب أن يناله، وكذلك أوصل نفسه إلى ما وصل إليه من النار عياذا بالله. وقد خاب من حمل ظلم لهذا اليوم، الذي يحمل ظلم في هذا اليوم هذا الخائب. الخائب الخاسر هو الذي يأتي يوم القيامة وقد حمل ظلم، والظلم الذي تستمر الخيبة به والخسار به الشرك. الشرك كما قال تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، أعظم ظلم هذا، وهذا ظلم ما لا يفارق. وأما ما دون الشرك فقد يغفره الله تبارك وتعالى، فقد يغفره الله تبارك وتعالى. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا. هذا بعد ذلك، بعد أن بين الله تبارك وتعالى حال المعرضين عن هذا الذكر، بين الله تبارك وتعالى إذن حال أهل الإيمان. قال ومن يعمل من الصالحات وهم في هذين الشرطين، يعمل من الصالحات وهم لا بد من إيمان القلب وعمل الجوارح، وهذا هو الإيمان. كما هو معتقد أهل السنة بأن الجنة لا يمكن فيها الإيمان، لا بد أن يكون اعتقاد بالجنان، قول باللسان، عمل بالأركان. فالله يقول ومن يعمل، هذا بصيغة الشرط، من يعمل من الصالحات وهو مؤمن حال كونه مؤمنا فلا يخاف ظلما ولا، لا يخاف إن الله تبارك وتعالى ظلم أن يظلمه الله تبارك وتعالى فيحمل عليه إثم من لم يرتكبه، يزيل عنه هذا، لا يعطيه يعني ما وعده سبحانه وتعالى من الأجر الحسن ولا هضم، حظم نقص يعني نقص لعمله الصالح، لا ولا ذرة ولا ذرة خير، فإن الله تبارك وتعالى يتكفل له سبحانه وتعالى بكل عمل خير، أن لا يضيع من عمله شيء، فلا يخاف ظلما ولا هضما. هذه آية عظيمة بعد هذا السياق، وتأتي في باب تصميم أهل الإيمان وإعطاهم الأمن والأمان في أن إذا سرت على هذا عملت من الصالحات وأنت مؤمن فلا تخاف، فلا يخاف ظلما ولا هضما. ثم قال جل وعلا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، وكذلك هذا الإنزال بهذا الوضوح والبيان والسهولة والسلاسة والعذوبة والتفصيل الكامل لكل شيء. أنزلناه الله سبحانه وتعالى الذي أنزله قرآنا عربيا، هذا الكتاب قرآن يقرأ عربي بلغة العرب الفصيحة البينة الواضحة التي لا لبس فيها لا غموض فيها. وصرفنا فيه من الوعيد، صرفنا نوع، يعني نوع الله تبارك وتعالى فيه من الوعيد بصور كثيرة، حين يذكر النار وما فيها وما عبد فيها كيف عذابها وكيف أهلها، ويبين وأحيانا يهدد بهذا الأمر ليأتي الأمر على صيغة التهديد، وأحيانا يأتي المشاهد تشوف المشاهد يطلعنا الله تبارك وتعالى عن المشاهد التي تكون، وأحيانا كهذا كما بين الله تبارك وتعالى هنا انظر يرينا حتى ويسمعنا الله تبارك وتعالى همس الذين تهامسون في هذا اليوم، انظر شلون بيقول الكفار بعضهم ما بعض، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا عشرة نحن على ما يقولون، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. فالله تبارك وتعالى يخبرنا عن هذا الحديث الذي سيكون وإيش هيكون وكذا. حسنا، وصرفنا فيه من الوعي، نوعنا فيه يعني الأساليب والبيان من الوعي. تقرأ سورة الزاريات تجد صورة من صور الوعيد، الواقعة تجد صورة من صور الوعيد، الرحمن تجد صورة أخرى من صور الوعيد في ذكر العذاب وذكر الجنة، وكل موضوع واحد، الموضوع قد يكون واحد وهو بيان ما عده الله تبارك وتعالى لأوليائه وما عده لأعدائه، وين الجنة وين النار وين الصراط وين تهاويل يوم القيامة، لكن تجد أن الحديث هنا غير الحديث هنا غير الحديث هنا غير الحديث هنا، تنويع هذا الحديث لعل الإنسان إذا ما اتعظ بهذه الصورة اتعظ بهذه الصورة يرعوي هنا يكون هذا الفيديو. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون، لعل للترجي، والله لا يترجى سبحانه وتعالى، الله ما يرجو شيء فوقه ما يريده الله تبارك وتعالى يقول، ولكن بحسب العبد، بحسب العبد أن العبد هذا اللي يمكن هذه الصورة من صور الخطاب يمكن ما تأثر فيه تؤثر فيه الصورة الثانية تؤثر فيه الصورة الثالثة تؤثر فيه هذا تؤثر فيه هذا، فهذا التنويع لعله أن يرعوي هذا الإنسان أن يسمع هذا فيعني ينتبه فيرجع إلى الله تبارك وتعالى ويحدث له لعلهم يتقون أو يحدثوا، يعني هذا القرآن يعني المتنوع فيه الوعيد على هذا النحو لهم ذكرى، ذكرى للآخر، فيذكر ربه تبارك وتعالى يذكر الآخر يذكر موقفه ويسأل نفسه لو كان هذا لو كان هذا حق شو يكون موقفي أنا وين حكون، فربما يعني أنشأ له هذا ذكرا فيذكر ويأخذ طريق الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله سبحانه وتعالى الله العلي على كل مخلوقاته، وتعالى عما يصفه الظالمون سبحانه وتعالى والكافرون، فإن الكفار قد ظنوا أن الله تبارك وتعالى خلقهم سويا وهابدا وأنهم يفعلوا ما يفعلوا ثم يموتوا ولا بعث ولا نشور ولا حساب ولا عقوبة، تعالى الله عن ذلك، لو كان هذا الأمر على هذا النحو والله خلقنا ولا قيامة، هذه لعبة كبيرة، هذه الدنيا هذه عبارة عن لعوبة لا مثيل لها، يصير والفائز فيها المجرم، المجرم الذي فعل الإجرام وعبد من الشهوات ما عبد وفعل منها ما فعل هو الفائز، وأما المؤمن والصالح يكون هو الخاسر لأنه حرم نفسه من الطيبات وسار على الحق ومشعر الحق وتلا بعدين سوى هذا وهذا، فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، يكون الرب الذي فعل هذا وخلق هذا الخلق وترك الناس على هذا النحو ثم لا يكون لا يعطي يعني أهل الإيمان يعني ما وعدهم به ولا يتحقق في أهل الكفران ما هددوا به، تصير كانت هذه العالم ليس عقلا، كان هذه اللعبة يعني الإخاء فيها والخاسر فيها هو يعني أهل الإيمان والصلاح، مثل ما يقول الشعوبين يقول لك هذا الدين أثيون شعوب، الدين هو أثيون الشعوب، هذا يخدرهم يعملهم وكذا علشان الأغنياء هم يعيشوا ويتعملوا كذا وكذا، هو لا في لا جنة ولا في نار ولا في كذا، وإنما هذا عبارة عن عملية تخدير وعملية يعني تزييف كاملة، تفسير من المزيف لهذا؟ خالق هذه السماء الأرض، اللي خلق السماء الأرض هذه كانت الأمر له. فتعالى الله الملك الحق، وقال الملك والملك الحق، لابد أن يحكم بالعدل والإحسان. فكيف يحكم الله تبارك وتعالى في عباده بهذا الفوضى وبهذا الذي لا لا لا عقل له ولا فائدة منه، يكسر الكون ما له شيء فائدة ولا هناك حكمة ولا غاية يبقى بها. تعالى الله سبحانه وتعالى. فتعالى الله الملك الحق، أي أن يكون قد خلق خلقه سدى وعبثا. تعالى الله سبحانه وتعالى. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، قال ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يمكن، لا يمكن يسوي الله تبارك وتعالى بين هؤلاء وهؤلاء. فتعالى الله الملك الحق. ثم قال جل وعلا ولا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدأ الوحي يأتي ويسمع الوحي يقوم يردد بلسانه معه حتى لا ينسى شيء، يخاف أن ينسى يعني شيء من هذا، فيقوم يردد خلفه حتى يعني يلحق الوحي فلا تضيع منه، لا يضيع منه شيء. فالله تبارك وتعالى أمره أن لا يعتبر بالقرآن، يعني لا يقرأ إلا إذا انتهى، يعني انتهت القراءة. ولا تعجل بالقرآن أي قراءه من قبل أن يقضى إليك وحيه، كما قال جل وعلا لا تحرك الأخرى لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه، إن الله سبحانه وتعالى علينا جمعه في صدره وقرآنه بعد ذلك، ثم إن علينا غيره. يعني أخبره الله تبارك وتعالى أنه يجمع هذا القرآن في صدره، بمجرد ما يسمعه خلاص يطبع في صدره صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إذا قرأه خلاص يقرأه بلسانه صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل الله تبارك وتعالى له البيان، ثم إن علينا بيانه يبينه الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ولا تعجل بالقرآن أي قراءة من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وقل توجيه من الله تبارك وتعالى رسوله أن يطلب أن يزيده الله تبارك وتعالى علما، وقل رب زدني علما. وقيل إنه لم يطلب الزيادة في شيء إلا في العلم، لأن الزيادة في العلم أعظم شيء، الزيادة في العلم أعظم شيء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من العلم يعني ما لم يفه غيره صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى قد علمه يعني التعليم الكامل، التعليم الكامل بهذا القرآن الذي أنزله عليه سبحانه وتعالى على عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقل رب زدني علما، أطلب الله تبارك وتعالى أن يزيدك علما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نخفنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.